قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر تجلو حزنا تذهب هما تصرف عنا كل الشر تشفي صدرا تغفر ذنبا تستفتح أبواب الخير تستفتح أبواب الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات رسائل الفجر، رسائل الخروج من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، رسائل شعارها كل مشكلة نحياها سببها آية أو سورة أهملناها أو منهجية ما رعيناه. الله سبحانه وبحمده حين خلق الخلق جعل بعضهم لبعض فتنة، يعني سبحان الله يمكن الآية دي احنا بنكررها كتير قوي أو بنتكلم فيها كتير قوي لأن معنى عظيم، يمكن احنا في زحمة الأيام وفي زحمة الحياة بننشغل عنه، وهو معنى وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، ففتنة يعني اختبار، والاختبار ده هو بيبقى ابتلاء ضبابي، بتبقى فرصة الرسوب فيه كبيرة لارتباطه بالهوى، احنا في تعريفنا لكلمة فتنة اللي بنقوله دايما. فالشاهد ان فيه نوع من الايه، فيه نوع من الاختبار حاصل من البشر للبشر، يعني فيه إنسان مختبر بإنسان آخر. بعضكم لبعض فتنة، مين دول؟ يعني مين بعضكم لبعض؟ يعني ممكن يكون واحد يكون غريب أو ممكن يكون قريب أو حبيب، كل دول أجعلنا بعضكم لبعض فتنة. يعني مش لازم يكون اللي هيفتن به المرء أو يختبر به المرء لازم يكون حد غريب، ممكن يختبر المرء أو يفتن المرء بإنسان قريب. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، سواء كان غريب أو كان قريب أو حتى حبيب، يعني ممكن يكون إنسان يعني الإنسان بيحبه جدا فيختبر به، يبقى هذا الذي يختبر به الإنسان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، ممكن يبقى غريب بعيد خالص، ممكن يبقى قريب أقرب شوية، ممكن يبقى حبيب، ممكن إنسان يحبه، ماشي؟ ف كل دول اختبارات احنا بنختبر ببعض، ماشي؟ يعني مش هطول كتير الحقيقة النهاردة في المقدمات او في تحليل المشكلة يمكن هروح اكتر للحلول لانها يعني قضية ممكن يكون فيها شوية اشكالات موجودة في الواقع بتاعنا. من صور بقى الافتتان او الفتنة اللي بتحصل لنا ببعض، العداوة. العداوة يعني ان يبقى في لون من العداوة، خلاص بعيدا بقى عن تحرير العداوة، هي العداوة بالظبط وايه اللي بيحصل فيها والكلام ده كله، لكن فيه عداوة بتحصل. العداوة دي احنا طبعا اول ما نسمع كلمة عداوة دايما يجي في راسنا ان العدو ده هو حد غريب، لا، ممكن يبقى قريب، ممكن يبقى حبيب، لان في عداوة يعني ممكن نعتبرها عداوة شاملة شوية وممكن او كلية، وفي عداوة جزئية، وممكن في عداوة دائمة وعداوة عارضة. تاني بقى يبقى في عداوة كلية، واحد بيعادي واحد في حاجات كتيرة، في كل حاجة، يعني تقريبا هو اتخذه عدوا فصدر عنه حلو وصدر عنه وحش هو بيعادي، وفي واحد تاني بيعادي في حتة بس، يعني ممكن تلاقيه تمام زي الفل معاه في كل حاجة بس في الحتة دي هو لا بيعادي، يعني لدرجة انه ممكن يكونوا صحاب بس مثلا في الشغل بينهم صورة عجيبة من العداوة. مثلا في مساله ما بيتنافسوا عليها بينهم بسرعه جايه من العداوه، تلاقي مثلا اتنين، واحده تقول له واحده انت صاحبتي وحبيبتش حبيبتي والحوارات دي، بس تيجي مثلا في الايه في الدراسه مثلا تلاقيها متخذاها عدو بتعاديها حقيقه، كما لو كانت مثلا ايه واحده مثلا يهوديه فمتخذاها عدو. تمام، ففي عداوه كليه وعداوه جزئيه، وفي عداوه دائمه وعداوه مؤقته او عارضه. يعني ده بيحصل ان في ناس مثلا من سنين 10 20 15 سنه هو بيعادي فلان، وفي حد لا بيعاديه في زمن محدد او في وقت محدد، مش في كل الاوقات، بيعاديه في اوقات محدده او في ازمنه محدده. كان بيعاديه في مرحله من عمره مثلا لما كانوا صغيرين، وكان بيعاديه مثلا لما كانت الدنيا واكل قلوبهم هما الاثنين، فلما الحمد لله ربنا من عليهم كده وبداوا ينشغلوا بالاخره العداوه دي زالت. المهم يعني انواع من، كان بيعاديه مثلا وهم لسه صغيرين مثلا كاخوات، لما كبروا شويه لا بقوا الامر مش كده، بقى مختلف. المهم ان في عداوه عارضه وفي عداوه دائمه شويه. تمام، طيب، ولذلك هذه الصورة من العلاقة الحاصلة بين الناس هي اختبار للأطراف كلها، اختبار العداوة. احنا هنعمل ايه في الاختبار ده؟ لما نيجي نبص بقى على الواقع بتاعنا بنجد ان تعامل الناس مع مسألة العداوة دي متباين جدا. يعني في ناس بتاخد الموضوع دايما زي ما قلنا كده، ايه يمكن المساله اللي باكد عليها دايما واللي في رايي يعني هي من اهم المسائل في حياه المسلم، واللي اصلا عشانها جاء الوحي، هي مساله الميزان او الاتزان. مساله الميزان، واقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، ميزان بلا طغيان ولا خسران. فلما يجي نبص على واقع الناس بنجد ان فيه اختلال في هذا الميزان. ازاي؟ فبنلاقي مثلا بعض الناس يبص على العداوه نظرة فيها ايه، فيها افراط بقى ومبالغة شديدة جدا ومش عارف ايه، فيقولك خلاص انت عادتني استحمل اللي يحصل. بص يا باشا دي حرب، والحرب دي بقى مفيهاش قواعد، وانا بقى معلش انت عادتني او انت اذيتني استحمل بقى اللي يحصل لك. خلاص هو بياخد الموضوع يعني لدرجة مثلا، طب يعني خد حقك. لا، مش انا حقي ان انا اعلمه الادب، انا حقي ان انا ما اخليهوش عارف. وطبعا بقى كل واحد نفسه بتسوله وشياطين الانس وشياطين الجن. يعني خدوا بالكم من الثلاثيه دي، النفس وشياطين الجن وشياطين الانس. وده الترتيب اللي انا بقوله ده هو ده الترتيب الايه، ترتيب الاخطر في الاخطر، النفس وشياطين الجن وشياطين الانس بيصوروا له او بيسولوا له ان هو لا انت لازم تعمل ولازم تاخد وما ينفعش ولازم يبقى كذا وعندك وما يجراش حاجه، وعلى فكره مش غلط ولا حاجه، وهو ده الصح والمفروض تعمل كده. ففي نوع من الافراط حاصل في هذا الباب، بيخلي مثلا بقى انا واحد النهارده عاداني او اذاني، طب ما انا على فكره ممكن يبقى الحل ببساطه شديده جدا نعتزله خلاص، اني افض اللي بيني وبينه، اني اخد حقي فقط. ممكن دي حلول لو متيسر، لا ده انت لازم تنتقي، لازم تعلمه الادب علشان ما يفكرش يعمل معاك كده تاني. لا، لازم تديله درس علشان خاطر ما فيش حد غيره نفسه تسول له يعمل نفس الكلام. كل دي ما كل دي على فكره تبريرات موجوده في الواقع. لا مش كده، ده انت خد حقك. فتلاقيه مثلا بيبالغ او في حقه، فتقول له طب ده حقك ازاي؟ يقول لك حقي بقى، ما هو حقي الالم النفسي والالم البدني والالم يعني. فهو مثلا لو كان حقه ايراد بياخد 100 ايراد، طب على اي اساس بتاخد 100 ايراد؟ هو اللي حط هو اللي وزن الحق فقال ده حقي. انت مثلا خدت مني 5 جنيه، انت سرقت مني 5 جنيه، انا هاخد منك 5000 جنيه. يقول له ليه 5000 جنيه؟ يقول له لا، ما هو اولا كونك خلفت ظني فيك ده في حد ذاته بتمن، والوجع اللي انا اتوجعته بتمن، ومش عارف يعني. فناس عندها افراط رهيب، وجهة نظر، في ناس بتشوف ان ده الصح واللي المفروض يتعمل. طيب تعال نروح للجانب الاخر بقى، جانب اخر من الناس هو بطبيعة الحال بيبص بشكل تاني بقى بالخسران، اللي هو ايه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا عم عادي الدنيا تبقى حلوة، ما يعني معلش هو عداك ما يجراش حاجة، تكمل تاني وتاخد على قفاك. مفيش مشكلة عادي يعني. ما وبعدين بقى أصل ده ما يرضيش ربنا، وربنا يحب إن الإنسان يبقى كذا، وربنا يحب إنه كذا، وإيه المشكلة يعني يا أخي؟ إيه المشكلة يعني إنه عامل فيك كده؟ وإيه المشكلة إنه عامل فيك كده؟ وإيه المشكلة إنه عامل فيك كده؟ بقى هو ده الدين، بقى هو ده الالتزام، بقى هو ده مش شيوخ، بقى هو ده اللي يرضي ربنا، بقى هو المفروض تعمل كده. ازاي ازاي انت ما تبقاش بتروح بتحبه زي ما كنت بتحبه، وتعامله زي ما كنت بتعامله، وتودي ازاي بقى الكلام ده كله؟ وازاي وطبعا ويتم استعمال نصوص، استعمال نصوص بقى عامه في العفو والصفح واللطف والعطف والحوارات دي، تمام؟ فده جانب في ناس بتشوف كده. ولذلك سبحان ربي والله الذي لا اله الا هو، يعني احنا فعلا فعلا مش متعذبين في هذه الحياة إلا بسبب فعلا حقيقة بسبب إعراضنا عن هدى الله الذي جاءنا سبحانه وبحمده الوحي فعلا فعلا يعني. فمن يتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. انت هتلاقي كل واحد عنده وجهة نظر. انا حصل خلاف بيني وبين سين من الناس، حصل خلاف بيني وبين صاد من الناس، الخلاف ده كان هو في آذاني او عاداني، تمام كده؟ انا اتصرف ازاي؟ هتلاقي كل واحد عنده تصرف، كل واحد ليه دماغ. ده ابتداء. غير بقى ان ايه، ان كل واحد بقى ليه تصرف او ليه دماغ حاطط شويه قواعد وشويه اصول وحاجات من عند نفسه، ودايما دايما احنا بنقول هو ده الاحسن. يعني دايما لما حد بيتصرف التصرف المبالغ فيه مع اللي بيعاديه بيقول لك هو ده الاحسن، ذلك خيره واحسن تاويله. واللي بيتصرف التصرف التاني اللي هو بقى مش مبالغ فيه، التصرف التاني خالص، بيقول لك هو ده الأحسن، يعني هو ده الأحسن. فده يقول هو ده الأحسن، وده يقول هو ده الأحسن. طب إيه الأحسن؟ يعني مين الصح ومين الغلط؟ إيه هو الصواب في المسألة دي؟ أنا فعلا هل ابتداء كل يعني أنواع الأعداء واحد؟ هل عداوة الغريب زي عداوة القريب زي عداوة الحبيب؟ هل إيذاء الغريب زي إيذاء القريب زي إيذاء الحبيب؟ دي النقطة الأولى. طيب وهل ردود الأفعال كلها واحدة؟ يعني هو رد فعل واحد ينبغي أن يصدر أيا كان نوع الإيذاء؟ يعني ما هو هنا في تفاوت، في تفاوت في المؤذي أو المعادي. المعادي ده ممكن يبقى غريب، والغريب ده ممكن يبقى مسلم أو كافر، وممكن يبقى قريب خلاص، والقريب ده ممكن يبقى حد مستقيم وملتزم، وممكن يبقى حد مش ملتزم، وممكن يبقى حبيب حد بنحبه، أخونا مش عارف حد يعني بيننا وبينه نسب يعني نحبه شرعا، وده برضو ممكن يبقى مستقيم أو مش مستقيم. طب ما في أصناف هو لمن يعادي أو يؤذي، هل كلهم واحد؟ دي النقطة الأولى. النقطة الثانية، في أصناف للإيذاء أو للعداء اللي حصل. العداء ده طبعا اكيد كله مش درجه واحده. ما احنا قلنا في عداوه كليه وفي عداوه جزئيه، في عداوه دائمه وفي عداوه عارضه، هل كل واحد؟ ردود الافعال، ردود الافعال حيال هذا يعني هذا الايذاء الذي حصل، هل هو واحد؟ كل واحد فينا دايما بيحاول يقول ان اللي انا بعمله هو الصح، او اللي انا فكرت فيه الصح، او راي فلان هو الصح، او استشاره فلان هي الصح. يعني لا يفوتني ان اكد على ان فيه انت المشكله ان انت في المواقف اللي زي كده انت ما بتاخدش يعني ما بتتصرفش او بتاخد قرار لوحدك، في حاجتين تاني حاضرين معاك، حاضر معاك شياطين الجن وشياطين الانس موجودين. يعني ايه شياطين الجن وشياطين الانس يا دكتور؟ شياطين الجن موجود، يعني مثلا يعمل ايه؟ ممكن ينفخ لك في الحاجة الصغيرة ويخلي الحبة قبة، وممكن الحاجة الكبيرة الضخمة يهونها في عينك قوي عشان تاخد على قفاك المرة الجاية والمرة اللي بعدها والمرة اللي بعدها، فتحبط او تكتئب او تحس ان ما انا بطبق الدين اهو، ده الدين ده شكله كلام اصلا مش واقعي ولا منطقي ولا حاجة. فالشيطان يدخل هنا عشان يعمل لك اضطراب في هذه المسألة، يعمل اضطراب. ولذلك فعلا يعني هذا بصائر من ربكم، ازاي ان الوحي بيبصرني بيخليني انا شايف كويس جدا. فيجي النهاردة انا واحد، انا شايف دلوقتي على سبيل المثال شايف قدامي الموبايل ده، فهو ده قلم، اهو انا شايفه قلم لونه اسود خلاص، انا عارف هو قلم واحد، فانا شايفه كويس جدا، مفيش حد هيقدر يحاول يقنعني ان ده على فكرة مش قلم، ده سواك، وعلى فكرة لونه ابيض فائع البياض، مش هيقنعني اصل انا شايف. انما انا ده لو انا مش مستبين ده ايه بالضبط، هو دي حاجة كده بس ايه، لو انا مش شايف كويس ممكن حد يقنعني ان ده سواك ويقول لي لا ده لونه كذا، ويقول لي على فكرة ان او خلاص يقول لي ده قلم على فكرة بس فيه لبيسة، ماشي في يعني. المهم طول ما انا متبصر محدش عارف يضللني، انما لما بقاش متبصر سهل قوي بقى حد يضللني. وفهموا الحته دي عشان دي في منتهى الخطوره دي، ودي من يعني من مظاهر عظمه الوحي ومن نعمه ربنا في الوحي، ان ربنا بيبصرنا. فلما ربنا يبصرني يقول لي لما يحصل كذا يبقى كذا، ولما يحصل كذا يبقى كذا، واللي يعمل كذا يبقى كذا، واللي ما يعملش كذا يبقى كذا. يجي هنا بقى النهارده شيطان الجن يحاول يلبس عليا ازاي، يقول لي على فكرة ده مش ألم، اقول له اخسأ ألم، يقول لي ده لونه ابيض، اقول له اخسأ ده لونه اسود، يقول لي على فكرة ده بيستعمل، اقول له اخسأ انا عارف بيستعمل في ايه. يجي شيطان الانس يلبس عليا ازاي، ما عرفش يلبس عليا. ولذلك البشر بدون الوحي مش عارفين ده ايه، بدون الوحي مش عارفين ده ايه، مش عارفين هو واحد ولا اتنين ولا تلاتة، ومش عارفين طوله ايه، ومش عارفين لونه ايه، ومش عارفين ماهيته وحقيقته ايه. انما الوحي بقى، الوحي لما بيجي بيعمل ايه، بيبصرني. هذا بصائر، بصائر يبصرني، يخليني انا كشخص عارف اللي قدامي ده. فما يقدرش ساعتها شيطان جن ولا شيطان انس. يا جماعه التبصره دي بقى سواء كانت تبصره كليه او تبصره جزئيه، تبصره عارضه او دائمه، تبصره كليه ان انا بقيت شايف الدنيا كلها وعارفها، عارف الدنيا والاخره والبشر والحياه وما يتعلق بيها. تبصرة جزئية ان في المسألة دي تحديدا انا عارف ايه اللي صح فيها. تبصرة دائمة او اللي عارضة، لا مش تبصرة اللي هو انا شايف النهاردة، لا ده انا شايف اللي 100 سنة قدام، انا شايف حركة التاريخ اصلا، شايف حركة التاريخ، شايف السنن، عارف على فكرة ان هيحصل كذا بعد 100 سنة، وعارف ان حصل ليه. السنن ربنا دي سنن ما بتتخلفش، حاجات معروفة. عارف ان هيحصل كذا يوم القيامه، وعارف ان انا لما اموت هيحصل لي 1 2 3 4 5، عارف ان انا يعني مش تبصره عارضه، تبصره ما يحدهاش زمان، ولا يحدها مكان، ولا يحدها انسان، ولا يحدها ميداء. تبصره يعني بهذا العمق، بهذا الشمول، هذا اللون من التبصره. يعني الكلام اللي بعض يعتبره مجعلص ده، يقول لك يا دكتور انا مش عارف بتوه منك، لا مش محتاجه توهان. ببساطه شديده جدا، انا لما ابقى ملتصق بالوحي، لما ابقى انا واحد بسمع ربنا، بسمع كلام ربنا على طول، بقرا كلام ربنا بيديني حقائق، الحقائق دي بتخليني بقيت شايف. ما انا قلت قبل كده مرارا وتكرار، ايه اللي يخليني انا كراجل طبيب اشوف واحد جاي من بعيد ما شاء الله وزنه تمام وزي الفل ووشه احمر ومورد كده، واقول يا رب يشفيه وعافيه، ده بياخد كورتيزون، الكورتيزون تعبه جدا، ويخلي واحد واقف جنبي يقول له دي مشت معاه الاشياء عدان، الله يسهل له، ده شكلها لعبت معاه بقى وبتاعه مش عارف ايه، ومع فلوس كتير، شوف تخن ومورد ازاي. ايه اللي يخليني انا كطبيب انا بقى شايفه واقول ده مريض، وهو واقول وادعي له، اقول يا رب يعافيه، والتاني بيحسده. عندي أصول وعندي حقائق وعندي مبصرات خلتني بقت شايف الأمور على حقيقتها. الأداء دي الموضوع ببساطة، أنا لما أكون واحد ملتصق بالوحي، ملتصق بكلام الله، خلاص بقى عندي مبصرات بتخليني شايف الأمور على حقيقتها، أقدر أدرك أيوة ده صح، وده وعلى فكرة التصرف الفلاني كذا، وده معنى كذا، والمفروض أعمل كذا، والمفروض ما أعملش كذا، تمام. طيب فالمهم الشاهد يعني ده الإشكال ببساطة، مسألة الإيذاء أو العداء، اللي احنا بنتعرض له سواء كان من غريب أو قريب أو حبيب. هذا الإيذاء أو العداء أيا كان نوعه، خلاص الإيذاء أو العداء ده أيا كان مدته، ماشي، أيا كان ميدانه، تمام، نتصرف معه ازاي، ايه المفروض نعمله. الواقع بتاعنا بيقول ان احنا في اوقات كثيرة ما بنفرقش ما بين انواع من يمارس الايذاء او العداء، ما بنفرقش في الانسان مين الانسان اللي قام بالايذاء ده، في اوقات ما بنفرقش في الزمان، في ايذاء عارض كده وفي ايذاء طويل المدى، ما بنفرقش في الميدان الايذاء ده كان فين بالضبط، كان في امر من امور الدنيا ولا امر امور الاخره؟ كان الايذاء ده بدني ولا نفسي؟ والعداء ده كان عباره عن ايه؟ ما بنفرقش، ما بين يبقى ما بنفرقش في انسان، ما بنفرقش في زمان، ما بنفرقش في ميدان، ما بنفرقش في مكان، خلاص ما بنفرقش في حقيقه الايذاء ده نفسه. الايذاء ده حقيقته ايه بالضبط؟ ايه هو نوعه وحقيقته؟ المهم، وما بنفرقش في ردود الافعال بقى. يعني ايه في ردود الافعال؟ رده الفعل شكلها ازاي؟ كل واحد ودماغه. وطبعا هنا بقى من الحاجات اللطيفه جدا جدا يحضر بقى مين؟ يحضر بقى الفلسفات البشريه. بصوا يا جماعه، مساله وجعلنا بعضكم لبعض فتنه، مساله الناس وخناقاتها مع بعض وإيذاءاتها لبعض وعداءاتها مع بعض، دي مسألة يعني موجودة منذ فجر التاريخ، ومن أكتر المسائل اللي فيها هري في حياة البشر. والله فيها هري في حياة البشر، بيهروا فيها هري السنين. لأن بص كده ببساطة، الأب بيختلف مع ابنه، والابن يختلف مع أبوه، البنت تختلف مع امها، والام تختلف مع بنتها، الراجل يختلف مع مراته، والست تختلف مع جوزها، الاخ يختلف مع اخوه، والاخت تختلف مع اختها، الجار مع الجار، الناس اللي من بلد واحدة مع بلد واحدة، الناس اللي من دين واحد مع الناس اللي، يعني الاختلافات اللي ما بين البشر والتطحنات اللي بينهم دي ما بتخلصش. طيب، ولذلك هنجد بقى ايه هنا في حاجه في منتهى الخطوره لابد ان ينتبه اليها. ايه ما ينبغي ان ينتبه اليه؟ ان هنا الهري البشري في المساله دي ضخم جدا، لان برضو ما بناخدش بالنا ان في اوقات بيحكم هذه الاقتراحات بيحكمها ايه؟ بيحكمها الطبيعه الشخصيه. يعني ايه الطبيعه الشخصيه؟ في واحد بطبيعته عدائي، فدايما مختار في حلول الخلافات اللي بين البشر، مختار الاتجاهات العدائيه، اللي هو هو عمل كده ماشي، بس هو ما لانه بقى عدائي مع شويه سوء ظن كمان، فدايما ده بقى اللي بيبالغ في وانت مش عارف ايه، لان البشر زي ما قلنا قبل كده هم متفاوتين. في واحد هو سريع الغضب، سريع الفيء، بيغضب بسرعه جدا بس بيرجع بسرعه جدا. في واحد سريع الغضب بس بطيء الفيء، وده الأسوأ على الإطلاق. بيبقى سيء، بيغضب بسرعة بس بيرجع بالصعوبة، بيقعد وقت قبل ما يرجع. في واحد تاني بطيء الغضب يعني ده غضبه بطيء، مش بيغضب بسرعة، لكن هو بطيء الفيء، لما بيرجع برضه مش بيرجع بسهولة. وفي واحد بقى هو إيه؟ هو بطيء الغضب سريع الفيء، وده افضلهم على الاطلاق. يبقى في اربع اصناف، في واحد سريع الغضب هو بطيء الفيء، ده الأسوأ على الاطلاق. وفي واحد سريع الغضب سريع الفيء، ده كويس، يعني هو بيغضب بسرعه بس يرجع بسرعه، يعني اللي هو نسوي لك يطلع على انزل على مفيش. وفي نوع ثالث هو بطيء الغضب بقى، بس ده بطيء الفيء، هو بيغضب مش بيغضب بسرعه، بيغضب يعني بصعوبه بس بيرجع برضه بصعوبه، فلازم يتعامل معه على هذا الامر. وفي واحد رابع ده الافضل على الاطلاق، اللي هو بطيء الغضب سريع الفيء، يعني هو بيغضب ببطء بس لما بيرجع بسرعه. تمام، البشر كده زي ما قلت قبل كده، في ناس عندهم افراط في حسن الظن، وناس عندهم افراط في سوء الظن، الطبائع. يعني في واحد بطبيعته هو يعني زي ما الناس بتقول عليه كده طيب غلبان، ما يعني مش متبصر بالدنيا وبالناس، فحد يقول له على فكره ده حصل كذا، يقول يا عم مش الدرجه دي، الموضع مش عارف ايه، يقول له اصل مش عارف ايه، يقول له يا عم مش كده ولا حاجه. واحد تاني لا، عنده النظريه بتاعت المؤامره وسوء الظن، لا على فكره هو ما عملش كده الا انه قاصد كذا، وخد بالك مفيش حاجه بتتقال كده وخلاص، وفي حاجه يعني في ده موجود وده موجود. يبقى الناس متفاوته في في في في الغضب وفي الفيء، الناس متفاوته في حسن الظن وسوء الظن، الناس من قبل ده متفاوته في ايه؟ في عدائيتها خلاص، وفي مسالمتها، في العدائيه والمسالمه. ازاي في واحد اصلا بطبيعته عدائي عنيف، هو بيحب العنف والعداء، شخص كده، شخص الفايلنس عنده عاليه جدا، هو ما هو بيحب الحلول العنيفه ويلجا للحلول العنيفه، وده في الغالب بيبقى عنده نوع من الشجاعه شويه، عنده نوع من الاقدام مع العداوه دي بقى، عنده مشاكل نفسيه مخليه واخد موقف امه وهو صغير مثلا مش عارف عملت فيه ايه، ابوه مش عارف، اتربى في بيئه عدائيه، اب بيضرب وام بتضرب ومشاكل كتيره. هو المهم انه في النهايه احنا قدام شخص، وده مشكله موجوده حتى في الدي اس ام 5 وغيرها، يعني مرض العدائيه الزائده ده مرض اصلا. فهذا النوع من البشر هو عدائي، فلذلك دايما في الايذاءات والعداءات دايما بتبقى اراءه بتميل ايه، حتى لو بقى شيخ حتى لو بقى امام المسلمين، وما تزكاش ما تطهرش من طبعه الخاص، فبيبقى دايما حاضر عنده هذه الاختيارات العدائيه، الاختيارات العنيفه، دايما بياخد الارتكاب بتاع المبالغه ده. فتصوروا بقى لو ان الشخص ده هو اصلا عدائي بطبيعته، واضيف الى ذلك عدائيته انه مثلا سريع الغضب بطيء الفي، واضيف الى ذلك انه بتاع سوء ظن، فده بقى كل قراراته وكل استشاراته وكل حواراته هتاخد الناس في هذا الاتجاه، نسال الله العافيه. تمام، ده بقى يبقى عنده الثلاثيه زي ما قلنا، عنده النفس نفسها خربانه، النفس دي هتاخده في الاتجاه ده، وعنده بقى غير النفس كمان عنده شياطين الجن، يا سلام ده ارض خصبه، شياطين الانس ارض خصبه، لما حد يقول له ايوه واحمل ودي وكذا فبيعمل الحاجه وهو عادي جدا مستمر او في شيء مشكله. تعال نروح للجانب الاخر، الجانب الاخر بقى احنا قدام واحد ماله، هو لا على فكره مش عدائي، مسالم جدا، وفي الغالب بيبقى جبان مسالم، هو مش اختار المسالمة عشان هو يقدر، ما هو ده مثلا، هو ده بقى العفو عند المقدرة، الحلم ان انا اقدر واصبر، اقدر ساصبر، هو ده الحليم، مش الحليم اللي هو بيصبر، الحليم ان هو يقدر ويصبر. العفو المحمود مش مجرد العفو عند عدم المقدرة، العفو عند المقدرة، اقدر وعفوت خلاص. فالشاهد وحتى ولذلك يعني في الحديث العظيم اللي هو حملة العرش ثمانية يتجاوبون، فيقول أربعة منهم سبحانك على حلمك بعد علمك، ويقول أربعة سبحانك على عفوك بعد قدرتك. تخيل بقى ربنا سبحانه وبحمده على حلمه بعد علمه، هو يقدر سبحانه وبحمده يعني على كل شيء قدير سبحانه وبحمده، لا يعجز شيء في الأرض في السماء ثم يحلم، على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، سبحانك على حلمك بعد علمك وعلى عفوك بعد قدرتك، سبحانك ما عظمك. فالمعنى ده بنشوفه جدا جدا فيما يخص صفات الرب سبحانه وبحمده، ان ربي سبحانه وبحمده يعلم ورغم ذلك يحلم، ويقدر ورغم ذلك يعفو سبحانه وبحمده. المهم الشاهد، فهنا هذا الشخص المسالم بقى هو مسالم ليه؟ مسالم كنوع من الجبن، هو ما يقدرش اصلا فبيصبر، اللي هو بنسميه الصبر الاضطراري مش الاختياري، هو لا يقدر فلذلك ايه، فلذلك بيصبر عشان هو اصلا لا يقدر، ماشي، او هو اصلا لا يقدر فبيعفو، فبيقول لك يا عم ما بص ما يعني ما تحبكهاش، يعني هو الموضوع يعني عادي كبر دماغك، مش لازم يعني. فهو بطبيعته شخص في هذا الجبن، شخص ربي على القهر، ان هو عذرا بيستذل ويستعبد ويقهر. وللاسف الشديد ده برضه بيفرق احيانا في الميادين التي ربي فيها الشخص، ان هو بيتربى في البيت على هذا الشكل، وده للاسف بيحصل احيانا في البيوت اللي مش فيها رجل، اللي بيبقى فيها في الغالب مش فيها رجل غايب، يعني الرجل غايب حقيقة أو حكما، غايب حقيقة أو حكما، بيحس أنهم مكسورين، وبيحس أن هم لا، حتى لو عندهم أب بس أب ملوش لازمة في أي لازمة في الدنيا، فبيحس أنه مكسور، أو مثلا على طول الخط مثلا ابن عمه بيأذي فيه ومش يقول له لا مش مشكلة ابن عمك بقى، وفلان مش عارف بيكسر فيه وفلان بيزل فيه، وهو كأب هو إنسان إيه، أو هي كأم هو إنسان يعني إنسان في هذا الضعف، هذا ضعيف، إنسان ضعيف أصلا. فهذا الشخص الجبان أو الضعيف بطبيعته سنين طويلة ما بيعرفش حتى يطالب بحقه، ما بيعرفش حتى يعني المهم يقف حتى موقف عزة أو موقف كرامة، اتربع الانهزام النفسي على طول الخط، ان انا اصلا وحش وانا اصلا ضعيف وانا اصلا مكسور وانا اصلا في وخصوصا بقى البيئة اللي بتربيه على انه ناقص، البنت اللي بيربوها على ان انت اصلا وحشة ما نعرفش هتتجوز ازاي، ومين اللي ياخد واحدة شعرها كرت كده، هو انت مش عارف يا بنتي ده شكلك مبعجر قوي، يا رب يكرمك وتلاقي لك اي حد، فدي لما تقوم مثلا ايه، لما تقوم تلاقي واحد وافق عليها بتفضل مكسوره له ومذلوله له، هي اصلا داخله مكسوره اصلا. واحده تانية لا، مش الصوره دي، ان هو واحد بيضرب يا ابني انت عيل اصلا ولا ليك اي لازمه في اي لازمه في الدنيا، انت عيل فاشل اصلا، انت تنفع في ايه في الدنيا؟ ده انت ما هو انت في واحده هتقبل تتجوزك؟ ده انت لو واحده قبلت تتجوز يعني يتجوز يبقى فعلا انسان ذليل مش راجل. تبقى مراته دي بتحركه يمين وشمال وتعمل وتودي، ان هو متخيل انها حاجه عظيمه قوي انها وافقت انها تتجوزه. لما يروح مثلا يشتغل في مكانه اللي يعمل حاجه، هو للاسف هو كانسان دمر دمر دمر، يعني خلاص بقى اشعروه بانك انت ما فيكش حاجه عادله، وانت ما انتش كويس، وانت وانت وانت وانت اشعروه بنقص، ما بيفضل هذا النقص حاضر جواه. المشكله ان الشخص ده هو بيتصور دايما ان هو ضعيف او غلبان او طيب. هو مش طيب ولا غلبان ولا ضعيف، هو مقهور. واول ما بيجيله فرصه ومشكلته انه بقى داخليا بيثير المشاكل، يعني دايما بقى بياخد الايه الابواب الخلفيه، دايما للاسف الشديد بيبقى يعني عنده حاله كده نفاقيه، بيظهر حاجه وبطن حاجه تانية، لانه اجبن من انه يواجه، اجبن من انه يتكلم، اجبن من انه ياخد قرار، اجبن انه يقف الواحد يقول له معلش انت ظلمتني، انت اخطأت في حقي، لو سمحت كذا. هو اجبن من ان يفعل ذلك، وبناء عليه بيحاول دايما ياخد الايه الطرق الخلفية او يحاول يلتوي. المهم الشاهد، فهذا نوع اخر من البشر حاضر. هذا النوع من البشر بيحاول يصف نفسه بانه طيب او بانه غلبان او بانه مسالم، وفي الحقيقة هو مش طيب ولا غلبان ولا مسالم، هو في الحقيقة جبان، ممكن نقول عليه جبان، ضعيف، خلاص، مقهور، مذلول، مكسور، هو في الحقيقة كده. إنما الطيب ده المسالم الغلبان اللي هو يقدر ويصبر، حليم، اللي هو يعفو عند المقدرة، هو ده اللي عنده هذه القوة. إنما أصلا لا يقوى على كده، ما يقولش استنى طيب، لا أنا مش طيب، لا أنا خانع، أنا جبان، مكسور، مذلول، مقهور، انما ما يقولش انا طيب. وطبعا من اكتر الحاجات اللي بتزعلني في بيئتنا وصف الطيب ده، يعني وصف الطيب، وان دايما كلمه الطيب ايوه فيها الحمد لله استعمالات طيبه حسنه، ان حد يقول مثلا، واحد يقول انا ابي طيب، امي طيبه، المدرس بتاعي طيب، مش عارف المعلم، ما فيش مشكله في هذا اللو. انما في بقى طيب اللي هي بتاعت ايه، طيب يعني اللي هو ولا ليه اي لازم في اي لازم، طيب ما بيقضيش مصلحه، طيب مش عارف، شخص جبان ملوش معنى. المهم يعني الشاهد الخلاصه، هذا الشخص بقى المسالم ده اللي هو بيصف نفسه انه مسالم، هو في الحقيقه مش مسالم، هو مش مسالم، هو جبان، هو مكسور، مقهور. لو اضيف له بقى كمان، ان هنضيف له كمان ان هو ايه، عنده حسن الظن الزائد والغفله الزائده، حسن ظن زائد وغفلة زائدة. فبقى لا والله الصواب مش كده يعني، واكيد مش عارف، ده بقى يفضل طول حياته عمال يتخبط يمين وتخبط شمال، ويضحك عليه يمين ويضحك عليه شمال عادي. طيب لو اضيف الى ذلك بقى ان هو في طبعه الشخص اللي هو الايه اللطيف قوي ده، اللي هو بطيء الغضب سريع الفيء، فده كده يعني نموذج لطيف خالص وجميل للمعنى بتاع ايه، للمعنى بتاع انه تأذي مرة واثنين وثلاثة ومية والف وما ياخدش اي اكشن، انه هو يبالغ في تقدير الامور في الاتجاه الاخر، يبالغ في تقديرها في الاتجاه الاخر. فالمبالغه في تقديرها في الاتجاه الاخر، طب ما دي وحشه في ايه يا دكتور، ما حاجه حلوه؟ لا، وحشه ان الشخص ده بعد وقت بيكتئب، بعد وقت بيحبط، بعد وقت بيحس، يعني الناس بتتخيل ان الشخص اللطيف ده اللي بيسامح على الصغيره والكبيره ومش في دماغه اي حاجه، انه هيبقى شخص جميل ولطيف ويعيش حياته مستمتع. لا، مش مستمتع، لانه بعد وقت بقى المشكله انه لما بياخد رده فعل بيتطرف في الجانب الاخر، بيتطرف في الجانب الاخر فعلا. يعني بدل بقى الاول مثلا كان ايه، يعني عادي كده يعدي وما يوقفش، ولو حد عمل حاجه يعديها له وكبر دماغه، دلوقتي بقى هيبقى عنيف جدا، هيقلب في الجانب الثاني. ليه؟ لان عنده من الخبرات اللي خلاه قلب في الجانب التاني، فيبقى ما بيثقش في حد، وردود افعاله عنيفه للغايه، بيبقى عنده عدائيه رخمه جدا جدا، عنده عدائيه رهيبه في التعامل مع الناس، سوء ظن زايد حاضر. فالناس بتتصور ان دي حاجه لطيفه ويمشي لطيف، لا، وخصوصا بقى لما يتصدم في حياته، يتصدم صدمات ضخمه. طب ولذلك بقى ليه المرار الطافح ده؟ تم الإنسان يعيش حالة الاتزان باستعمال الميزان الذي جاء به القرآن. في ميزان بقى، يا سلام، الميزان ده يقول لي ايه؟ لا، هنا الافضل انك تسامح، وهنا لا الافضل تتكلم، وهنا الافضل لا انك مش تتكلم، الافضل انك تعاقب، هنا الافضل انك تعاتب كفاية عتاب، وهنا الافضل تعاتب كفاية عتاب، وهنا الافضل عذر، هنا الافضل تعاتب، وهنا الافضل تحاسب، وهنا الافضل تعاقب. يبقى في وقت يقول لي ايه؟ كفاية المعاتبة، لا في المحاسبة ندوس اكتر، لا المعاقبة، احنا محتاجين كده. ولذلك اللي عايز اقوله ايه، النقطة اللي حابة اكد عليها قوي قوي قوي قوي قوي، ان النفس نفسها بتحضر في القرارات دي. فتلاقي الشخص اللي هو اللي بيصف نفسه انه لطيف ومسالم بيعمل ايه؟ بيحب الاتجاهات بتاع اذا اعطاك على خدك قدر له اللي خد الاخر، بيحب الاتجاهات دي قوي، وبيحب الانواع دي من الابجديات. ومثلا لو بيدرس بقى مش عارف تنمية بشرية، ولا بيدرس مش عارف ايه، تلاقيه بيحب النوع ده من الناس. والتاني العدائي ده بيحب، انا مش عايز اقول هناك ما ابعد من كده يا جماعة، هناك ما ابعد من كده، ان جوه الاسلام نفسه لما يميل يمشي مع مين؟ تلاقي الجدع العنيف ده يحب يمشي مع الاتجاهات التكفيرية والاتجاهات الجهادية، حتى في الاراء بياخد الاراء العنيفة، الاراء اللي فيها هذا التشدد. والتاني ده بياخد الاراء الايه؟ اللطيفة، ربنا غفور رحيم وما تحبكهاش، وبعدين ايه يعني ان كريستينا بتعمل كذا؟ والله العظيم يا اخي ما يغركش يعني انها بس انها رقاصة وانها بتعمل مش عارف ايه، لا بس والله فيها خير كبير قوي قوي قوي قوي، خلي صدرك كده يعني، تمام. فكل واحد كمان بقى بيعمل ايه؟ بيختار. فهنا النفس نفسها مشكلة. فتخيل بقى ان هذا المستشار في هذه المسائل هو بطبيعته نفسه حاضرة. فازاي بقى ان انا اتحرر او اتجرد من النفس؟ ان اركن النفس دي على جنب، اركن على جنب، تعال نشوف ما الذي يريده ربي، هي دي القضية بقى. ولذلك ده عين الاهتداء بالوحي، عين الاهتداء اللي هيعمل استواء. ايه عين الاهتداء ده؟ ان انا انسى نفسي دي مركونة على جنب، اشوف ايه الارض لربي سبحانه بحمده، اللي ربي يوصي بيه وانا همشي فيه بصرف النظر ايه اللي هيحصل فيه. من الحاجات الجميلة قوي واللطيفة جدا برضو فكرة ان لما بنلاقي ربنا سبحانه وبحمده بيوصي بحاجة، بنجد ان هو عنده إيه، او يعني عنده ايه، ده هو اللي خلق النفس دي، مراعاة طبائع النفوس البشرية. يعني احنا في اوقات بنضغط حد بشكل زائد قوي، ويمكن انا اتكلمت عن المساله دي قبل كده مره متكرره، وهنشوفها هنا. يعني في وقت انا اقدر اوقف، يعني انا اتاذيت او تعديت، ممكن في اللحظه دي اقدر اعمل ايه؟ اسكت، مش هعاقب، مش هحاسب، مش هعاتب. بس ما حدش يجي يقول لي بقى، يقول لي بقى واحسن وتمام، وانت لو ما احسنتش انت وحش، وانت انسان سيء، وانت فيك. لا انا مش هقدر. لا، النوع ده من الخطابات على فكره انت مش طبيعي، وانت انسان مش كويس، وانت سماوي، وانت فيك، وانت فيك، وانت فيك. طب انا مش هقدر دلوقتي، لا انا نفسي مش هتطيب، لا فوق ولا تحت الا ناخد حقي. مش قادر خالص نفسي تطيب اني باخد حقي. انت انسان مش عارف مالك، وانت فيك، ومش من حقك على فكرة، والمفروض كذا. هل ده صح؟ ما اعرفش. هل الصح ان واحد لا الحمد لله انا نفسي طيبة بفضل الله، باني لا اتعامل عادي تاني مش مشكلة؟ لا، انت لازم تاخد موقف ولازم تعمل كذا. هل انا طاعت النفس نفسها؟ نفسي لما تقول لي، يعني دايما يا جماعه ايه اللي بيحصل في العداءات او الايذاءات؟ حظ النفس. انا ممكن عقليا هنا بقى بيجي ايه بقى، سبحان الله، بيجي صراع ما بين الشرع والطبع او الوضع، بيجي صراع بين الهدى والهوى. ازاي؟ الشرع بيقول لي اعمل الشيء التالي، انا كطبع مش جايبة معايا خالص. لا انا لازم انتصر. مش مستريح. لا انا كوضع دلوقتي وضع الاجتماعي ووضع كذا بقى انا اللي هو فلان الفلاني يجي فلان ده يعمل كده. انا اللي محدش يعرف يضحك عليا يجي مش عارف يعمل كذا. بقى انا اللي في المكان الفلاني فلان ده يعمل كذا. الطبع او الوضع بيصارع الشرع رغم انه هو عقليا. هنا بقى هو العقل والعاطفة. صراع العقل والعاطفة. عقليا مقتنع ان الاسلم لدينه ودنياه واخرته والاريح لدماغه انه ايه صفحة وطويها ويطغور القصة دي كلها. بس العاطفة عاطفة الانتصار للنفس مخلياه مش راضي تجي مع القصة دي خالص رغم الشرع بيقول كده. مش قادر مش عارف يظبطها خالص. نروح ده مثلا قلنا الشرع صراع الشرع مع الطبع والوضع. صراع الهدى مع الهوى. هو هواه يعمل ايه؟ بيتقال له على فكرة لازم تاخد موقف وما ينفعش والمفروض تعمل كذا. وهنا المسامحة ما تنفعش. فتلاقيه بيقول ايه لا بس اسلم مش يعني عادي يعني ما تحبك ايش الموضوع بسيط وهي مش كده. فالهوى او العاطفة بتاعته رغم انه عقليا مقتنع جدا ان ده الاكشن اللي لازم يتاخد. ده حتى بيحصل برضو في حتة انا هوى نفسي ان انتصر. النفس بطبيعتها بتبقى حاضرة زي ما قلت ما تنسوش الثلاثي ده مثلث الشر. مثلث الشر النفس. حظ النفس دي. النفس دي عايزة تاخد حقها. عايزة تمشي الهوى الطبع الوضع زي ما قلنا وضعي الاجتماعي وضع الحالي وطبعي الغالب قبل كده وهوايا مخلينا انا الى حد كبير مايل عايز امشي في اتجاه النفس. والنفس دي بقى ارض خصبة لمين؟ لشياطين الجن وشياطين الانس. ليه بقى؟ لانهم دايما بيمارسوا اللي بنأكد عليه ممارسة العزف على اوتار نقاط الضعف. الواد ده بقى سماوي. الواد السماوي ده بقى لو قعدنا كده ايه نضخم له في الموضوع ونقول له اسكت. وبعدين مثلا اللي هو مثلا حد خلاص هم ان ايه ان يسامح او يسكت يجي واحد من شياطين الانس ماشي وبعد كده بقى لما يعمل كذا ما اصلا انت مش عارف مالك وانت اشحنه بقى خلاص عايز يولع في اللي قدام. ويجي حد تاني بقى عايز ياخد خطوه لا انت مش عارف ايه يعني. ولذلك سبحان الله في جزء كبير من المشاكل ان كتير من الناس بيعتبر نفسه هو الميزان. يعني مثلا لما يجي واحدة تكلم واحدة تقول لها تم بص علي انا اهو تم شوفيني انا لو كنت على فكرة زي ما انت بتفكري كده انا ما كنتش عشت ولا يوم في حياتي. على اساس بقى انها عايشة مين؟ خديجة بنت خويلد ولا عايشة بقى مثلا اللي هي ايه اللي هي بقى يعني مثلا عائشة بنت ابي بكر. عايشة متمرمطة مرمطة السنين ومتهانة إهانة السنين. واحدة يعني عايشة أنا آسف زي مداس في الرجل وتقول لها خديني هو شفتي بقى لما الواحدة تعمل وتعمل وتعمل. مين قال كده؟ واحدة بتتشتم وبتتبهدل ومش عارف إيه وبتتاخد حقها وكلام من ده كله وخديني ميزان. ميزان أنت ليه تتاخدي؟ أنت مين عشان تاخدي ميزان؟ واحدة تانية تقول لها اسكتي بقى شفتي بصي هو هم الرجالة أنت لما تبقي إيه ارمي له العيال ومفيش حاجه اسمها حد يجي على كرامتي. ازاي يقول لك انا ما اعملكيش مش عارف ايه خديني او شفتي. وطبعا ده قلت دايما اكبر المصائب اللي بتحصل ان الانسان يعتبر نفسه الميزان. وما شاء الله بقى لما بيفتي بقى ولا بتفتي بقى بتفتي بايه؟ بتفتي باللي هي بقى بتعمله واللي نفع معاه. تقول لك نفع معاه اهو. طب ما نفع معاك عشان انت متجوزه راجل مش راجل اصلا. طب لو دي بقى متجوزه واحد هو نص راجل حتى كلامك ده ما ينفعش معاه خالص. طب ما هو ده نفع معاكي عشان انت مش عارف ايه. طب لا ده حد تاني. مهم يعني الشاهد اللي اقصده ده برضو جزء من المشكلة. فكرة ان انا نفسي انا هواية بتوصل في احيان دون ما شعور ان المستشار ماشي عايز المستشير زيه. المستشار عايز المستشير زيه. فلان بيستشيرني انا عايزه زيه. عايز زي عشان ما اشعرش ان انا في ايه في اشكال ولا في ازمه او ده تصوري ان هو الصح ليه، فانا عايزه زي، فالمستشار عايز المستشير زيه. ففي اوقات كتيره بتبقى استشارته من هذا الايه نوع او من هذا القبيل. الخلاصه فكره برضو مراعاه النفوس البشريه، فكره ان احنا عايزين حد عارف النفس دي، عارفني انا وعارف الناس ويقول لي الصح. وطبعا دايما من الاشكالات الضخمه اللي بتحصل في اوقات العداءات او الازاءات او المشكلات ايه يعني مين صح ومين غلط، مين معاه الحق ومين مش معاه الحق. ده اشكال ضخم بيحصل دايما. دايما احنا متصورين ان معانا الحق، دايما متصورين ان احنا الصح. هل فعلا احنا الصح؟ هل فعلا معانا الحق؟ دايما بعض الناس بيصوروا مثلا مساله الصبر والتحمل والعفو والصفحه لانها مساله سهله. يا عم ما تحبكهاش، وفي حين انها في اوقات لا مش تبقى سهله ولا حاجه، في اوقات بتكون سهله اوقات مش سهله. المهم يعني كلام كتير، ويعني الواقع بتاعنا مليان قصص فيما يخص هذا الامر. وزي ما قلت لحضراتكم هتلاقي فلانه بتاع اللايف كوتش، يعني انت شغاله ايه؟ انا لايف كوتش. يعني لايف كوتش انت بتعمل ايه؟ مدربه حياه. يعني ايه يعني مدربه حياه؟ يعني انا بساعدك على انك مش عارف ايه، او انا بساعدك على انك. اللايف كوتش ده بيعمل ايه؟ العلاقات البشريه، نعمل ايه لما يحصل مشكله، نعمل إيه؟ لان الحياه ما هياش دايما ورديه. الحياه مش ماشيه على انها ايه، وده جزء من الدين احنا راكنينه خالص خالص خالص. يعني احنا واخدين من الدين الجزء اللطيف اللي هو بتاع ايه، نعمل ايه لما نبقى حلوين مع بعض، نتصاحب ايوه، ونتهادى ايوه، ونتعاون ايوه، ونتساعد. طب لما نبقى مش حلوين مع بعض، اللي هو ما احنا ما بنتفقهش في كيفيه الاختلاف، ما بنتفقهش في كيفيه الاختلاف. كيف نختلف؟ كيف نختلف؟ كيف نفترق؟ ولذلك تلاقوا الناس مثلا واحد ومراته وهم عايشين مع بعض، هي عارفة كيف تتبع لزوجها وكيف تحسن مش عارف ايه، وهو عارف ازاي يودها وازاي يحبها. طب كيف يفترقوا اذا افترقا؟ يلاقي دايما هنا الدين ما بيحضرش. الدين ما بيحضرش، بيحضر بقى النفس، بيحضر الطبع للأسف الشديد. واحنا مؤتلفين ولطاف، احنا جمال خالص. طب لما نختلف تلاقي كل واحد على نسخته الأصلية. ولذلك أنا في هذا الزمان بقيت بقول أنت الشخص ما تقيموش خالص في حالات الرضا، قيمه في حالة السخط، ده تقييمه الحقيقي. ما تقيموش في حالات الاتفاق، قيمه في حالات الافتراق. ما تقيموش في حالات الاتفاق، ماشي، قيمه في حالات الاختلاف. ما تقيموش في حالات المودة والحب واللطف، قيموا في حالة العداء والإيزاء هيبقى عامل إزاي. بتبان هنا الناس بقى ليه، بيبان نسخته الأصلية. هنا بقى الإيمان بيحضر، لأن معلش يعني أنا حد لطيف معاه مش هبقى لطيف معاه ليه؟ أنا بقى مريض نفسي. حد موافقني وزي الفل مش هوافقه ليه؟ هنا في هذا النوع من العلاقات الدنيا ماشي حلو. إحنا بقى بننسى كل ما يخص الوحي في الجانب الآخر ده، كيف نختلف، كيف نفترق. ومعلش بقى مع احترامي ممكن الاقي بقى شيخ ولا شيخ او امام وامامه واستاذ واستاذه وتمام وزي الفل، وبيبان وضعهم الحقيقي هنا في هذا المقام. كيف نفترق؟ هل فعلا بقى بنتقي ربنا؟ هل فعلا بنبحث عن الارض لله؟ هل فعلا بنتبع التعاليم التي جاء بها الوحي؟ الواقع انه مش كده، رغم ان الوحي في هذه المنطقه في تراث ضخم. وهذا الجانب من الحياه ده في اوقات بيمثل نص حياتنا. لا مش نص حياتنا، ده في ناس ممكن يمثل 19 حياته. يعني واحده عايشه في وضع انها 19 حياتها خلاف، هي في وسط بيئه ما فيهاش اتفاق، ناس مش متفقه معاهم خالص. ممكن تبقى عايشه مع جوزها وابوها وامها واخواتها، هي مثلا اختارت طريق الاستقامه والدين وهم اختاروا طريق تاني خالص، مش متفقين اصلا. يعني هي عايشه حياتها كلها تقريبا هم بيتفقوا في حاجه كده، وعندهم 19 مش متفقين فيها. بيئه خناقات، ناس عايشه هي 20 سنه بيئه خناقات وخلافات. الحياه كده، يعني هذا الشق من الحياه احنا ما ايه، ناسين فيه الله، ناسين فيه هدى الله. وكل واحد بيعمل ايه طبقا بقى لايه، زي ما قلت دايما لخبراته او خلفياته او اجتهاداته او انطباعاته، عايش خبراته، ايوه انا عملت كذا مع فلان فينفع مع فلان، انا عملت كذا مع اخويا فينفع مع ابويا، عملت كذا مع عمي فينفع مع اختي كده، لخلفياته المعلومات بقى. ايوه ما هو في المسلسل البت عملت كذا مع عمها، وانا لو كنت انتبهت وخدت بالي، وطبعا بقى كمان يا سلام بقى على اللطف لما يكون المسلسل ده تركي ولا لما يكون هندي ولا لما يكون كوري، يعني كمان ثقافة غير الثقافة ودين غير الدين، وبقى المعلومات من المسلسلات من الأفلام من الروايات من القصص اللي هي أصلا مصنوعة، هي مش حقيقية مش واقعية أصلا، وياخد منها وبقى ده الخلفيات بتاعته من السهاري، من واحدة صاحبتها حكت لها قصتها، واحد صاحبه حكى له قصته، فبدي خلفياته. لا بقى ده في بقى ما هو أسوأ من كده كمان، لا اجتهاداته الموقف ده، لا انا هعمل كذا، لا مش اجتهاد بقى، ده الاجتهاد دي ممكن بيفكر شويه بالعقل، انطباعاته دي عاطفه بقى محضه، بيعمل كذا طب خلاص كذا. ولذلك بنشوف يعني لما نيجي نلاقي بقى مثلا راجل ملتزم وزي الفل واحده ملتزم وزي الفل، لما يختلفوا مع بعض بيبقوا بشعين بشعين حرفيا. ليه كده؟ نلاقي واحد مثلا معلم ومتعلم وتمام وزي الفل، او ناس بتعاون على البر والتقوى وجو اختلفوا بيبقوا بشعين حرفيا بشعين حرفيا. ليه كده؟ المهم يعني المسألة دي ذات شجون ومسألة حاضرة في الواقع بشكل ضخم، وزي ما قلت لحضراتكم بتمثل قطاع كبير جدا او مساحة كبيرة من حياتنا، من حياة كل واحد فينا، مفيش حد فينا ما عاش الليلة دي، بل بتمثل تقريبا معظم حياة بعضنا في مرحلة من مراحل حياته، ممكن يبقى في فترة عايش كده هي الدنيا كده كل ده على دماغه. الحقيقة أنا يعني الموضوع ده زي ما قلت أصلا بما أنه بهذه الضخامة أو هذه المساحة في الحياة، فالوحي طبعا يبقى مديله مساحة كبيرة قوي. أنا مش هقدر أتناول كل ما جاء في الوحي يعني فيما يخص هذا الأمر، لكن أنا هتناول حاجة واحدة بس، آية واحدة فقط، والآية دي هقف معاها كده كم وقفة علشان أبين شوية حاجات مهمة في فلك اللي أنا بحكي فيه من شوية، يعني في فكرة أن إزاي الوحي فعلا هيهدينا ويكفينا ويغنينا وفعلا فعلا يخلي الإنسان على الاهتداء والاستواء. وراح حقيقية يا جماعة، راح حقيقية أن أنا أبقى بتعامل مع حاجة فيها اللي بنحكي فيه دايما الأمان والاتزان، فيها الصحة والصلاحية والأمان والاتزان، ولا أمل من هذا الكلام، فيها الصحة، حاجة أنا متأكد من صحتها 100% من عند ربي سبحانه وبحمده، فيها الصلاحية، صلاحية لكل إنسان ومكان وزمان وميدان، متخيلين؟ مش صالحة لزمن النبي ومش صالحة لزماننا، لا صالحة، مش صالحة في الجزيرة العربية ومش صالحة في مصر، صالحة مش في كل زمان في كل مكان مع كل إنسان، مش صالحة مع الإنسان ده ومش مع الإنسان ده، لا مع كل إنسان، مع في كل ميدان، مش صالحة في الميدان ده، سبحان الله، صحة وصلاحية رهيبة. وأمان واتزان، أمان واتزان، يعني أمان واتزان حاجة آمنة ملاش أعراض جانبية، دايما تصرفاتنا ليها أعراض جانبية، لو شدنا بزيادة، لو تخيلوا كده واحد إيه ماسك حبل، لو شد بزيادة يعمل إيه؟ يقطعه، أعراض جانبية، بنقطع الحبل ماشي، أو بالظبط كده زي الشعرة، الشعرة دي يعني تخيلوا كده واحد، أنا مثلا إيه لو أنا أيا كان علقت مثلا هذا الايه علقت هذا القلم بهذه الشعرة، فاي هو متعلق بشعرة كده خلاص، لو انا شديت جامد كده هقطعه، طب لو ارخيت جامد مش هشيله اصلا مش هرفعه، اهو انا كده هو ممسوك كده، فلو انا لو انا سبت ارخيت هينزل، طب لو شديت هيتقطع، هي كده يعني فكره ازاي بقى الشعره دي الامان ان الوحي يقول لي ازاي تفضل الشعره دي شغاله تمام زي الفل، لا هي لا تتقطع ولا ترخ، الاتزان حاجه متزنه لا فيها افراط ولا فيها تفريط. المهم ما علينا، فأنا هقف مع آية واحدة بس، هي الآية رقم 34 من سورة فصلت، الآية رقم 34 من سورة فصلت، التي يقول فيها ربنا سبحانه وبحمده: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا طبعا آخرها ولي حميم، بس أنا جبت آيتين بعدها عشان لهم أهمية يعني. طيب سبحان الله، الآية دي أنا كنت على ما أذكر كنت عملت عليها في مرة حلقة مدارسة في المغرب من حوالي مش فاكر يعني ممكن 5 سنين يعني، أعتقد 5 سنين، إحنا 2021 تقريبا كانوا 5 سنين، ولازلت أذكر نفس المكان ولازلت أذكر نفس الوضع. وأنا من عادتي يعني لو تناولت آية قبل كده مش بحب أتناولها تاني، أتناول آية ما تناولتهاش أكتر، ده يعني لحد لما يلقى ربنا يكون على الأقل يعني تناول القرآن كله. لأن حتى سبحان الله بعض الآيات اللي ممكن يعني ساعتها مثلا الآية ممكن ما كانتش مسجلة ولا كانت مثلا ولا عندي أي وثيقة تخصها، بس أنا عارف أنها مسجلة عند الله. فيعني مهم هي سجلت بقى، الله أعلم قبلت ما قبلتش، نسأل الله سبحانه بحمد أنه يتقبل منه ومنكم، بس هي مسجلة خلاص. ففكرة أن أنا إزاي الواحد يحاول على قد ما يقدر ياخد آيات ما تناولهاش قبل كده، لأن القرآن كبير والواحد يتناول كل حاجة فيه يعني محتاج عمر يعني. فالشاهد فأنا صراحة يعني كل ما أهم أن أنا أتناول الآية دي يعني أقول خلاص أنا أتناولتها قبل كده. فالحقيقة النهاردة مش هتناولها التناول الكامل، لكن أنا هوقف عند بعض الحاجات المهمة بس فيها في ضوء اللي أنا بحكي عليه من شوية عشان أكد على اللي أنا كنت بتكلم فيه. يعني مثلا من الحاجات اللي تستوقفنا في الآية دي هنا طبعا بشكل مباشر جدا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يمكن ده يعني أنا لو بتكلم النهاردة عن مشكلة العداء أو الإيذاء، نظرتنا ليه، تعاملنا معاه، كل ما يتعلق به. تعالوا نبص كده، أولا الآية ربنا بيقول فإذا الذي بينك وبينه عداوة، ما قالش فإذا الذي هو عدوك. ليه؟ لتوسيع دائرة العداوة. توسيعها إزاي؟ إنها تشمل الغريب وتشمل القريب. بدي أول لقطة من تستوقفنا إن لا، العداوة دي ممكن تحصل بينك وبين إيه؟ بينك وبين واحد قريب. يا عم قريب إزاي؟ عادي اخد سيدنا يوسف يعني اخوات عادي، عداوة ممكن تحصل. وفكرة الذي بينك وبينه عداوة ادتنا يعني ادتنا رسائل كتيرة قوي. دي رسالة منها ان ممكن العداوة تبقى من غريب او من قريب او من حبيب، كمان حد بيحبك او بتحبه، تختلف في وقت والاختلاف ده ممكن يوصل للعداوة. بيحصل بالراجل ومراته بيحبوا بعض فعلا حرفيا بيحبوا بعض، لكن يتدخل بينهم شياطين الإنس أو تحضر النفس أو حد منهم يخطئ خطأ ما، فينقلبوا الأعداء، يروحوا مثلا بقى خلافات مثلا بقى في المحاكم أو مش في المحاكم، هي عايزة تنتقم منه وهو عايز ينتقم منها. احنا مش متصورين ان الاثنين اللي بيحبوا بعض بالشكل ده فهم هم فعلا بيحبوا بعض، مش المحبة الكاذبة. انا بكلمش على العالي الهبلة اللي هو بحبك وتحبيني والهارت كل اللي في النطاق الحرام ده، كل ده باطل في النطاق الحرام ده باطل. كلمة الحلال، الحاجة الحلال، لان الحاجة الحلال دي ربنا بيبارك فيها ويبقيها الاصحاب. فكان حاضر ما بينهم فعلا حقيقة. ايه اللي خلى الدنيا كده؟ ايه اللي خلى اللقطة عملت كده؟ اهو يبقى ممكن يبقى بين حبيب وحبيب، بين قريب وقريب، بين واحد يعني ممكن يكون عداوتك دي مع حبيب او مع قريب او مع غريب، والغريب ده ممكن يكون مسلم او غير مسلم. احنا متصورينها دي، احنا متصورين ان ممكن تكون مع حد ايه غريب عني، ممكن تكون مع حد الغريب عني ده مثلا مسلم، او ممكن يكون بقى كمان ايه ممكن يكون كافر، ممكن قريب ايوه عادي عم ابن عمي ابن خالي مش عارف كذا، ممكن يحصل الكلام ده تمام. طيب هي العداوة ايه الفكرة؟ يعني ايه الفكرة؟ ايه الفرق بين الإيذاء والعداوة؟ واضح جدا ان المعاداة ده مستوى اعلى من الإيذاء. يعني انا اذيت واحد بس ما بحملوش في صدري حاجة، يعني مش معاديه، يعني مش قاصد. العداوة دي فيها سبق الإصرار والترصد، العداوة في هي اعنف شوية خلاص، حرب شيطانية أو حرب نفسية خلاص. المهم يعني الشاهد فهو مستوى أعلى شوية من اللي. وإلا فتخيلوا مثلا، تخيلوا إن العداوة وصلت بإخوة سيدنا يوسف إن هم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، مش متخيلة يعني. يعني وبعدين أحسن الحلول اللي يعني استقروا عليها في الأخير لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. حاجة صعبة قوي. إلى هذا المدى، إلى هذه الدرجة، إلى هذه الدرجة. طيب فوارد، أنا بقول وارد، أنا بقولش إن ده الأصل، ده مش الأصل. وبرضو للأسف الشديد بعض الناس بتسمع الحاجات دي بيعتبروا الاستثناء قاعدة. لا، الأصل إن الأخ يحب أخوه، الأصل إن هو ما يحسدوش، الأصل إن هو يخاف عليه، الأصل إن هو ما يؤذيهوش، الأصل إن هو بيتحمله، إن لأن لا إراديا ربنا وضع في قلوبهم حب البعض. لا إراديا، ده أنا النهاردة مثلا لما بسافر مع واحد مشوار بس سافرت معاه كده وقعدنا اتكلمنا شوية وضحكنا أو كلنا وشربنا مع بعض أو نزلنا وممكن نكون مختلفين، بيحصل بيننا نوع من الألفة. طب اما انا يكون واحد عايش معاه في البيت ليل ونهار وبناكل مع بعض ونشرب مع بعض ونخرج مع بعض وبنضحك مع بعض في اوقات، اكيد هنختلف مع بعض برضه، ان احنا اللي بنأفور الدنيا في اوقات كتيره. الناس لا تكاد ترى الا اللحظات الوحشه. مفيش اصل هي الدنيا دي لو ما فيهاش خلافات كانت تبقى جنه. يعني احنا نستقل الجنه ليه؟ هنستقل الجنة ليه؟ يعني لما بقاش فيها أي حاجة غل ولا حاجة في النفوس نستقل الجنة ليه؟ الجنة هي اللي فيها ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا على سور متقابلين، يعني إخوانا يعني ما فيش أي إيه؟ أي حاجة على سور متقابلين، ما بيتدابروش خالص، ما بيديش ظهره أبدا، ما بيديش ظهره إطلاقا، بيديش ظهره خالص. دي في الجنة ما يعني ما فكرة إن أنا ما أكيد في مرة هدي ظهري، اكيد في مره مش هبقى يعني الحياه كده، الا كانت تبقى جنه، كانت تبقى جنه اللي هي وقت جميل لطيف كده لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، مفيش اي نصب اي تعب لا بدني ولا نفسي ولا اي حاجه في الدنيا، وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ. طب دي جنه. اما طبيعي احنا طالما بشر لازم المساله تتاخد على بعضها. انا النهاردة اللي بحبه ده مش هيحصل بينه وبينه مشاكل؟ لازم يحصل بينه وبينه مشاكل اصلا، ما طبيعي جدا. انا النهاردة لما انسان بيحتك بانسان مستوى من الاحتكاك كبير لازم يحصل مشاكل، هيختلفوا هيزعلوا، بس في الجملة ايه؟ مش اللي هم 24 ساعة في حرب، لا عادي، في اوقات هيحصل اختلاف، في اوقات هيحصل زعل، في اوقات هي الحياة كده، وإلا كانت تبقى جنة. وده حصل في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم غضبه نساؤه، حصل ما بين الصحب الكرام سيدنا ابو بكر اختلف مع سيدنا عمر، شوفوا يعني اتنين بيحبوا بعض جدا وبيحترموا بعض بس هي دايما كنا بنقول ايه، هو كم الاختلافات قد ايه، الاختلافات بتبقى على ايه، الاختلافات بيترتب عليها ايه، هي دي القضية. انما فكرة حد ما بيختلفش دي مش يعني دي مش الجنة، مش الدنيا دي جنة. اللي احنا نستقل الجنة ليه بقى ان شاء الله؟ انما عادي النهاردة زعلانين بعد شوية متراضيين الحمد لله والدنيا كويس، بس الغالب الرضا. احنا بنختلف ايوة، بس الغالب الاتفاق. انما دايما للأسف الشديد الانسان بطبيعته عينه ما بتقعش الا على الناقص، عينه ما بتقعش الا على الحاجة اللي فيها مشكلة، فدايما يقول لك ايوه اختلفنا 5 مرات. والله العظيم يعني اختلفتوا 5 مرات في كام يوم؟ في 5 ايام. ده معدل هايل. يعني لما مره كده في اليوم اختلفتوا في حاجه والاختلاف ده خلاص زال، خلاص مفيش حاجه اللي هو في الحياه اللي هو ايه، اصل احنا يعني احنا بشر في النهايه، بشر وبشر متباينين جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا جدا. شوفوا كام جدا متباينين خالص، يعني ما فيش ده لو هم توأم سيامي يعني توين ومختلفين، فتخيلوا بقى هذه المساحه من الاختلافات. ولذلك دايما احنا لما كان حد يقول لي هتجوز فلانه او واحد يقول هتجوز فلان ومش عارف ايه ومخالف ليه، هي ما فيش حاجه اسمها حياه ما فيهاش خلافات، بس احنا بنحاول ناخد ببعض التدابير اللي تقلل الخلافات لاقل مساحه ممكنه، اقل مساحة متحملة تولرابل، اقل مساحة متقبلة. هي دي الفكرة، ان انا اقلل الخلافات لاقل مساحة متقبلة. انما زيرو خلافات ده وهم، ده وهم اصلا. ايه زيرو خلافات دي؟ ولذلك حد يقول لك ايه، تقول لك انا بختلف مع اختي وبتخانق كتير، ده صاحبتي 15 سنه ما اختلفنا. صاحبتك دي لو عاشت معاك 3 ايام ورا بعضهم كده اكل شرب نوم مش عارف ايه، هتعمل معاك 7000 خناق. يقول لك طب ما انا اصحابي اهو، انا عايش مع اصحابي سنين طويله عمرنا ما اختلفنا. ما اصل انت رايح انتخ وهم مأنتخين وقاعدين اللحظه الحلوه اللي هو ساعتين ثلاثه ومروحين، انما اللي انت قاعد معاها في البيت دي في وشها اللي انت معاها على طبيعتك هو انت اصحابك حد منهم يقدر يقول لك فلان لو سمحت ممكن تعمل لي كذا؟ الحاضر يعني مفيش مشكله، انما في البيت انا تعبان. هو انت تقدر؟ ما احنا بنبقى على طبيعتنا، يعني بشر بنتعامل معهم على طبيعتنا، الوحش والحلو اللي فيها على نسختنا الاصليه، وبنحتك بيهم مستوى احتكاك اكبر، وجايين كمان بنتبطر على ان احنا حصل بيننا وبينهم خلاف مره ولا مرتين في اليوم. لا والله ده احنا نستاهل نحرم من النعمه دي، وبنقيسهم على غيرهم اللي هم في الحقيقه احنا اوضاعنا معاهم مش الاوضاع الطبيعيه. ولذلك دايما الناس مثلا في فتره الكتابه والخطوبه عاملين ازاي، تقول له كذا، لا ولا يهمك ما فيش مشكله، تقول له كذا، هي طالعه ايه كلمتين الجمال، وكلمتين الجمال واللطاف، بعد بقى ما بيعيشوا مع بعض اول اسبوع تعويرات بقى وخناقات وخراب للصبح. ليه؟ لان هم اصلا كمان في وضع مش طبيعي، وضع التجمل. ولذلك قلنا سبحان الله يعني والله العظيم، يعني صدق رسول الله، الرسول ده انسان عظيم سبحان ربي، فعلا وحي لما يقول خيركم لاهله، لما يقول لي انا كراجل خيركم لاهله، يقول لي نصا كده خيركم لنسائي، نسائي كده نصا كده، ويحط لي ده المقياس، هو ده المقياس الحقيقي، ان انا مع القريبين مني ازاي، مع الناس اللي على طبيعتي، مع مراتي ازاي، مع بناتي ازاي، مع اخواتي ازاي، مع امي، يعني مع النساء دول. وازاي يقول للمرأة انما هو جنتك ونارك، هو جنتك ونارك، هو مقياسك الحقيقي، هو الخلق بتاعك ما هو مقياسك الحقيقي. مش لازم راضي عني، يعني انا مش لازم النهارده بقى انا خير انسان لمراتي ولعيالي، بس مش لازم يكونوا راضين عني. ممكن مش راضين عني لان انا اصلا انا بحاول احملهم على الطاعه، او انا يعني حابب ان امنع عنهم الشر، او انا بتعامل معهم بما يرضي الله ومش عاجبه، مش مهم. المهم ان انا عند ربنا كنت الخير هنا. المرأة ممكن تكون هي بالنسبة لزوجها هي بتطيع الله الحمد لله ما بتعصهوش، خلقها معاه زي الفل، هو بقى شايفها نار وهو حر. المهم عند ربنا لا، أنا هنا أحسن حد، أنا أحسن خلق بيصدر مني هنا، أحسن كلام يتقال مني هنا، بس مش لازم اللي قدامي ده راضي عني ولا مش راضي عني، مش هذا المقياس. احنا مش متعبدين بإرضاء البشر. ولذلك فكرة ايه لما واحد يقعد يضغط على واحدة، قول لها انا مش راضي عنك، يا عم ترضى لما ترضاش انت حر، انا برضي ربنا حرفيا. فكرة ان الانسان يرضى، لا، ما هو الواحد النهاردة ممكن تبقى مراته بالليل ايه تقول له ربنا يخليك لينا، هو في زيك ده، انا ربنا اكرمني ان انت مش عارف ايه، والصبح مع اول خناقة اللي هو كلام الليل اللي مدهون بالزيت ده بيطلع عليه النهار يسيح، ده لما يقعد يشوفها يقول لها يا سلام وربنا يبارك فيكي وربنا يخليكي، لسه صاحبه حكي له على مراته عملت فيه وعملت فيه، ويروح عايز يبوس راس الست دي. بعد شويه احنا كبشر ما احناش يعني فكره مقياس كده، لا هو دايما كمان احنا عايزين احسن حاجه واكمل حاجه. فهو الانسان يستريح لما يبقى بيرضي ربنا، بيرضي الله سبحانه وبحمد. المهم الشيء اللي عايز اقوله ايه، عايز اقول فكره النهارده مفيش حياه بدون خلافات اصلا، مفيش حياه بدون خناقات، بس هي دايما هي الفكره كميه الخلافات قد ايه المقياس. لا لا، لما يبقى حياه يبقى 9/10 خلافات، لا ملهاش لازم يعني. طيب الخلافات على ايه؟ لما بنتخانق على الشراب، وبنتخانق على مش عارف ايه، وبنتخانق على الكلمة، والغالب في الحياة دي الاحتراب وسوء الظن، لا كتير. طيب لما بنتخانق بيحصل ايه؟ الخناقة بتوصل لفين؟ خناقات كبيرة ومش عارف ايه، وبنكسر وبندمر وبنعمل وبنودي، مبالغة شديدة في الخناقات. طيب لما بنتخانق ايه اللي بيترتب على الخناقة دي؟ ممكن نفضل متخانقين، يبقى مثلا واحد ومراته متجوزين اتخانقنا النهارده، يقعدوا مثلا مقاطعين بعض اسبوع وبعدين يرجعوا يكلموا بعض يوم ويرجعوا يقطعوا بعض تاني اسبوعين، وبعدين يكلموا بعض 10 ايام، وكان مثلا وعدها يعمل حاجه وكانت وعدها تعمل حاجه وكان ناوي. ايه ده؟ ايه المقرر الطافح ده؟ ايه لازمتها العيشه دي؟ ايه لازمه النوع ده من العلاقه؟ انما مثلا كوننا النهارده اتخانقنا شويه الصبح وجينا بعد شويه تمام زي الفل عادي، خلاص عادي، يعني نتصالح مع ان الحياه مليانه خلافات، الحياه ما هياش ماشيه بالمسطره، انا اغلط وحركه تغلط والدنيا وبتعدي ونزعل شويه ونرضى شويه والدنيا ماشيه، لان دي مش جنه، هذه ليست جنه. الجنه هي اللي فيها الكلام ده، هي اللي ما واي حد من الرجال اللطاف الخفاف بتوع ايه، انفخ في ذاتك وولع في قدراتك والسعاده في 43 ساعه والحوارات الحمضانه دي، الناس الدجالين دول لا تصدقوه، لان هم نفسهم مش كده، هم نفسهم مش كده، يعني هم نفسهم لما تيجي تبص عليه كده بقى تقول له بقى ما توريني بقى روح عيش معاه اسبوع، روح عيش معاه اسبوع وشوف هي عامله ازاي، لان دي هي طبعت على كدر وانت تريدها صفوا من الاقذاء والاكدار، ومكلف الايام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناره، لقد خلقنا الانسان في كبد. هي دي الدنيا، الدنيا ما مش اللي هي بقى هنبقى احنا طول الخط ايه احنا، لان ربنا ونبلوكم بالايه بالشر والخير فتنة، يعني هي الدنيا كده فيها ما يسرنا وفيها ما يضرنا، فيها ما افراح وفيها اتراح، ما بتمشيش، وكل دي اختبارات من الله سبحانه وبحمده. انا ببقى عامل ايه في الفرحه؟ عامل ايه في الافراح؟ ببقى عامل ايه في الاتراح؟ عامل ايه لما ببقى راضي؟ عامل ايه لما بسخط؟ ولذلك كان من الادعيه الجميله اللي حبيبي صلى الله عليه وسلم بيديها كان بيدعوها قبل السلام من الصلاه، لما كان يقول اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياه خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاه خيرا لي. طيب يقول اللهم اني اسالك خشيتك في الغيب والشهاده وكلمه الحق في الرضا والغضب والقصد في الفقر والغنى، اللي هو ان انا افضل انسان يعني محافظ على ما ينبغي ان اكون عليه في كل الاحوال، راضي ساخط في فقر اعطيت ولا حرمت، انا هبقى على كلمه الحق على القصد، تحدي ضخم بوجه البشر. فلذلك لابد ان يتفهم ان الحياه طبيعتها كده اصلا، طبيعتها لقد خلقنا الانسان في كبد، طبيعتها انها فيها شويه فرحه وفيها حزن وفيها، بس هو ولذلك الوهم الحاصل بتاع ايه ان حياه ما فيهاش ايذاءات، حياه ما فيهاش عداءات، حياه ما فيهاش خلافات، مفيش نوع ده من الحياه، اللي هو لما يجي واحد فينا كده لما بتيجي الخلافات وانا يعني ولذلك اصلا فكره النوع ده من الناس عايز يعيش حياه وهميه. المدينة الفاضلة اللي صاحبها نفسه ما صنعها لا كانت فاضلة ولا كانت منيلة اصلا، هو اصلا نفسه ما كانش انسان فاضل. فالشاهد يعني الاصول لما نيجي ننظر لمسألة الحياة، الحياة لا تخلو من هذه الخلافات، بس هي الفكرة كلها نسبة الخلافات قد ايه، ما الخلافات على ايه، بيترتب على ايه، بتصل لغاية فين، إيه شوية حاجات كده تخصها. تمام، المهم هنا فاذا الذي بينك وبينه عداوة بيدينا شوية رسائل، اول رسالة ان العداوة دي ممكن تحصل، يعني ممكن احيانا تستحكم العداوة في وقت من الاوقات، يبقى اذا هذه العداوة شوفوا، فاذا الذي بينك وبينه عداوة، هل العداوة قيدت يعني اتقال نوع العداوة، يعني اتقال الانسان نفسه اللي بيني وبينه عداوة الذي، يبقى كده في ايه وسع دائرة الانسان. طب هل اتقال الزمان قد ايه، العداوة دي هتستمر قد ايه؟ متقالش، وسعت الدائرة. طيب يبقى كده الانسان ودي الزمان. طيب الميدان اتقال العداوة في ايه؟ ممكن عداوة في الدين، في الدين خلاف ديني فكري، ممكن عداوة في الدنيا، خلاف على محل، خلاف على ميراث، خلاف على عادي في ممكن في الدين وممكن في الدنيا. ما تقالش الميداء، يبقى كده يبقى في دائره واسعه في الايه، في الانسان، في دائره واسعه تشمل كل كده انسان، تشمل الايه العداوه دي ايا كان مين الانسان، ايا كان الزمان بتاع العداوه دي قد ايه، ايا كان الميدان بتاع العداوه دي ايه، في ايه ميدان العداوه بالضبط، ايه ميدان العداوه بالضبط، ايا كان مكان العداوه دي فين. يعني ممكن العداوات دي تبقى تخص الذات، عداوه انسان لانسان، تخص البيوتات، بيت وبيت، اسره واسره، تخص المؤسسات، مؤسسه ومؤسسه، تخص الامم والمجتمعات، بلد وبلد، دوله ودوله. يبقى اذا النطاق نطاق، فاذا الذي بينك وبينه عداوه، وهذا كمان التنكير اللي بيفيد هذا الاطلاق. لسه هنروح لحاجه تانية. يبقى كده اللي هي القدر يعني. فكده ايا كانت العداوه دي تخص اي انسان، ايا كان الانسان، ايا كان الزمان بتاعها او زمانها، في عداوه قديمه، واحد عندهم عداوه من 30 سنه، الصبوه كان عايز يتجوز ام فلان وبعدين رفضوه فلسه في نفسه حق، يعني عداوه قديمه، او عداوه، او بقى الهبل اللي بيحصل مثلا دلوقتي، ان مثلا يبقى حد في دوله مسلمه عنده عداوه مع دوله مسلمه تانية، اصل مش عارف من 30 سنه انتوا حصلوا دولتكم عملت الحوار ده. ايا كان المكان، العداوه دي فين، تخص الذات بس، تخص ايا كان الميدان، ميدانها ايه، في الدنيا، في الاخره، في ايه يعني بالضبط، في الابدان، في الوجدان، في ايا كان بقى، ايا كان قدر العداوه دي، قدر العداوه، يعني ايه قدر العداوه، عداوه عداوه يسيره او عداوه كبيره وخطيره. ما في انواع من العداوه مش خطيره قوي، يعني عداوه كده بس، انما في نوع بقى عداوه شديده للغايه. فاذا الذي بينك وبينه عداوه، كل ده مشمول، كل ده مشمول، يعني يتكلم عن كل ده، يتكلم عن كل ده. ايه بقى الحل اللي مطروح، وايه النتيجه المترتبه على الكلام ده، وايه المشكلات اللي بتقابلني، الحل المطروح فيما يخص هذه المساله ايه، ايه وهل الحل ده فعلا يعني مقنع الى هذه الدرجه، طب وايه المشكلات اللي هتقابلني، طيب وانا لو عملت كده يترتب عليه ايه، ايه اللي هيحصل. وفي شويه حاجات هنحتاج ننبه عليها وناكد عليها، خصوصا في ضوء وكان في الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه من شويه. كل ده ان شاء الله ان قدر الله اللقاء والبقاء نتكلم عنه في المره القادمه، ونكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، جزاكم الله خيرا كثيرا. فاذكر ربا قد انزلها قيدها فورا بالشكر، فتلقاها علما عملا، واقبلها دوما بالبشر، واقبلها دوما بالبشر، وافهمها حقا وتدبر، يسرها ربي للذكر، متبعا صدقا مهتديا، واصحابها تنعم بالأجر، واصحابها تنعم بالأجر. واحفظها وعيا واحملها، هي زادك في طول السفر، واتلوها في كل زمان، وقياما ليلا في السحر، كنزا كانت ورسالات